جاهزين يا اخوات؟ يلا نتوكل على الله، قلوبكم جاهزة، عقولكم جاهزة، يلا سددكم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الان احنا الوقت قدام ظاهرة واقعية للاعجاز القرآني، وهي سورة المطففين، اللي هي سورة الكلام عن اسوأ ظاهرة كانت بتجتاح المدينة المنورة قبل ان يذهب اليها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المدينة المنورة هي اسوأ قرية في الجزيرة العربية كلها في الغش التجاري، مشهورة بالغش التجاري والتطفيف في المكيال والميزان. سبحان الله العظيم، سورة نسفت الظاهرة دي في المدينة المنورة. ده بيبهرنا بالقرآن، بيقولك فين معجزات القرآن. يا عم انا مش هكلمك عن معجزات مادية حصلت ايام النبي عليه الصلاة والسلام بس، انا مش هكلمك عن اعجاز قرآني بلاغي بس، انا مش هكلمك عن اعجاز علمي بس، ده انا بكلمك عن الاعجاز التغييري للقرآن، اعجاز القرآن في بناء حضارة بشرية، اعظم حضارة الكرة الارضية، اعجاز القرآن في تغيير اعماق النفس البشرية. عشان كده الشوط ده فيه ابهار بالقرآن، ابهار بالاثر الواقع للقرآن، ابهار بالاثر التغييري للقرآن. الشوط ده بيبث في قلوبنا الثقة في كلام الله، الثقة ان القرآن ممكن يغير قلبك، ان القرآن الشبهات اللي جوه قلبك دي القرآن ممكن يغيرها، ان الامراض اللي جوه نفسك الكبر والعجب والغرور والانا، وان كل ده ممكن يتغير بالقرآن، ان حب الدنيا اللي انت حاسس كأنه سرطان متوغل في قلبك ممكن يتغير بالقرآن، ان ضعف العزيمة انا مش عارف اعمل ايه، لو قمت الليل الظهر يضيع، ولو صليت ولو اجتهدت في الدعوة العبادة تضيع اعمل ايه. ان القرآن يا جماعة الاثر التغيير بتاعه رهيب. اذا لما ظاهرة تجارية متفشية في مجتمع بالمنظر ده صورة تعالجها، يبقى لازم نشوف القرآن عليها ازاي. ليه؟ لان ده معناه ان في منهج تغيير في قمة النجاح في الاثر التغيير للمجتمع. هنلاقي ان سورة المطففين غير المعاني العميقة اللي فيها، بس كمان ان قبلها سورتين بيتكلموا عن يوم القيامة كأنه رأي عين، وبعدها سورة بتتكون عن بيتكلم عن يوم القيامة كأنه رأي عين. كأن يا جماعة وانتم تغيرون الناس، عارفين لما حاجتين يعملوا سندوتش حواليهم حاجه كده، يعني سبحان الله، كانكم وانتم تغيرون الناس، كانكم وانتم تتغيرون. اوعوا تنسوا الاثر التغييري للدار الاخره، اوعوا تنسوا الاثر التغييري للكلام عن الجنه، اوعوا تنسوا الاثر التغييري للسماع عن النار، اوعوا تنسوا الاثر التغييري الرهيب لتعمق معاني الدار الاخره في قلوبنا. عشان كده يا بنتي لازم تسمعنا الدار الاخره باستمرار.